وهم يجادلون في الله أفتخذتم من دونه أولياء فأما الزبد والذين لم يستجيبوا له لأن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به وبئس المهاد. صدق الله العظيم.